ما حكم من يطلب الرزق ولا يتخذ الأسباب؟ هذا مصادم للشرع، هذا مصادم للشرع كما قال العلماء. من يعتمد على الأسباب، الاعتماد على الأسباب شرك، التعلق بالسبب على أن السبب هو الذي يرزقك هذا شرك، لأن الله عز وجل هو الذي يرزق، والسبب ليس إلا يتخذ للوصول إلى المطلوب. فالتوكل والتعلق بالسبب شرك، وترك الأسباب، ترك الأسباب نقص في العقل، ودعوى أن السبب لا أثر له هذا قدح في الشريعة، والحق هو بذل الأسباب مع التعلق بالله جل وعلا كما قال العلماء، تعلق القلب بالله عز وجل في جلب النفع ودفع الضرر مع بذل الأسباب. أما أن تعتقد أن السبب هو الذي يرزق فهذا شرك، لأن الرازق هو الله جل وعلا، وأن تترك السبب وتنتظر النتيجة يطلب الولد ولا يتزوج فهذا نقص في العقل، وأن ينفي الأثر عن الأسباب فهذا قدح في الشريعة، لأن الشرع أمر باتخاذ الأسباب. فقولك أن السبب لا أثر له يعني بإذن الله جل وعلا، فهذا يعود على الشرع الشريعة بالقدح، لأن الشرع جاء فيه الأمر باتخاذ الأسباب، باتخاذ الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، وهو سبب من الأسباب. والحقيقة والصواب في الشرع أن تبذل السبب على أنه سبب وله أثر بإذن الله، وله أثر بإذن الله. وأما القلب فيكون متعلقا بالله سبحانه وتعالى، والعلم عند الله.